غاب عني تطمني انشغل بالي عليك حيصير وسنتين ما بتحكيني انت نسيني هيك بهون عليك ضايع مني وين غايب عني تطمني انشغل بالي عليك حيصير وسنتين ما بتحكيني انت نسيني هيك بهون عليك لوين بروح وانت منك معي خوف قلبي وعيو تعبان انا مجروح انا ما بحمل اسى جروحي وعم بالمأساة زعلان لوين بروح وانت منك معي خوف قلبي وعيو تعبان انا مجروح انا ما بحمل اسى جروحي وعم بالمأساة بيحلى المشوار إلا حدك انت وينك ما عم تسأل كيف عغيابك من هار اللي شو بدك يعني بدك يعني كون ضعيف ما بيحلى المشوار غيابك من هار اللي شو بدك يعني بدك يعني كون ضعيف لوين بروح